الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع المحاضرة 13، مع المحاضرة الأخيرة من محاضرات تفسير سورة يوسف، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. يخبر الله جل جلاله في هذه الآية الكريمة أنه إنما أرسل رسله من الرجال لا من النساء، فإن الله جل جلاله لم يوحي إلى امرأة من بنات آدم وحي تشريع، وحي إرسال. نعم، لقد حدث وحي إلهام كقول الله سبحانه: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. كلمة وحي إعلام في سرعة وخفاء، إعلام في سرعة وخفاء، لكن منه ما يكون إلهاما ومنه ما يكون إرسالا. إن وحي الإلهام منه ما يكون إلهاما غريزيا للحيوان، أو إلهاما فطريا للإنسان، فقد قال تعالى: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. وقد يكون إلهاما فطريا للإنسان: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا. والحواريون ليسوا بأنبياء. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. إن الله سبحانه وتعالى جعل الملائكة يبشرون سارة بإسحاق، ومن وراي إسحاق يعقوب، ومثل هذه البشارات أو هذا الوحي ليس من جنس وحي الإرسال الذي تتحقق به النبوة أو تتحقق به الرسالة. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الوحي له صور كثيرة، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، إنه علي حكيم. تكليم الله جل وعلا لنبي من أنبيائه من وراء حجاب كما كلم موسى عليه السلام، وكما كلم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، النفث في الروع، إن روح القدس قد نفث في روعي، أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تأخذوه بمعصية الله، فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته. الرؤية الصادقة، رؤية الأنبياء وحي، رؤية الأنبياء وحي، وأول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤية الصادقة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. ثم يكون الوحي بعد هذا في صورته الشائعة إرسال الملك، إرسال جبريل عليه السلام يحمل وحي الله ويحمل ما شاء من أمره ونهيه إلى أنبيائه. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. في توجيه آخر أن المقصود أنهم من أهل الأرض وليس من أهل السماء. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. ولم يجعل الله رسله ملائكة لكي يكونوا من جنس البشر فيستطيعون أن يبلغوهم رسالة الله عز وجل وأن يوصلوا إليهم القول. وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى المدن، ليسوا من أهل البادية. أهل البوادي من أشد الناس غلظة وأجفى الناس طباعا وأخلاقا. أما أهل المدن أهل الحواضر أرق طباعا وألطف من أهل بواديهم، وقد قال تعالى الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. وكان يأتي بعض الأعراب يقدمون هبات للنبي عليه الصلاة والسلام ثم يعطيهم، كان من هديه أنه يقبل الهدية ويثيب عليها، فكان يثيب ثم يسأل هل رضيه؟ يقول لا، يعطيه كمان هل رضيه؟ يقول لا لسه. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد هممت ألا أتهب هبة إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي، أي إلا من قوم في طبائعهم الكرم لا يطمعون بهداياهم ولا يقصدون بها أن يعوضوا بمثلها أو بأفضل منها. لأني يعني كما قلنا جاء أعرابي فوهب للنبي صلى الله عليه وسلم هبة فأثابه عليها، فقال رضيت؟ قال لا، فزاده، فقال رضيت؟ قال لا، فزاده للمرة الثالثة، قال رضيت؟ قال نعم. فعندها قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد هممت ألا أتهب هبة إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي. وعلى كل حال المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ويصبر على أذاهم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه ومن خلقه لا تزيده جهالة الجاهل عليه إلا حلما، صلوات ربي وسلامه عليه. أفلم يسيروا في الأرض، هؤلاء المكذبين لك يا محمد، أفلا يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كيف دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. أفلا يعتبرون؟ أفلا يتعظون؟ أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. لو استمعوا خبر ذلك ورأوا أن الله قد أهلك الكافرين وأنجى المؤمنين لكان لهم من ذلك عبرة وموعظة. فاعتبروا يا أولي الألباب. ولدار الآخرة خير للذين اتقوا. لقد عجل الله إنجاء المؤمنين في الدنيا، وما ادخره لهم من الثواب في الآخرة أعظم وأكبر وخير لهم. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعقلون لو كانوا يعلمون. كما نجى الله المؤمنين في الدنيا أيضا كتب لهم النجاة في الدار الآخرة، وهي خير لهم مما عجله لهم في الدنيا بكثير. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. ثم قال تعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. الله جل وعلا ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. وعجب ربك من قنوط عباده وقرب فرجه أو وقرب غيره، ينظر إليكم أذلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. يذكر الله جل جلاله في هذه الآية أنه ينزل نصره على رسله عند ضيق الحال وانتظار الفرج من الله في أحوج أوقاتهم إلى ذلك، كما قال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. في الآية قراءتان: كذبوا أو كذبوا، وقراءة كذبوا أمرها واضح لا إشكال فيها. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، يعني لا أمل في هداية قومهم، استيأسوا من استجابة قومهم لهم. إذا وصلوا إلى هذه الحالة جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لكن القراءة الثانية فيها إشكال: كذبوا، هل يظن الرسل في لحظة من اللحظات أنهم قد كذبوا؟ معاذ الله، إن الله جل وعلا يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إن الله أعلم حيث يجعل رسالته. إنما ظن المرسل إليهم أن الرسل قد كذبوا وأن الله لن ينصرهم وأن الله لن ينتقم لهم ممن خلفهم وأن الله لن يمكن لهم، تأخير النصر أملى للظلام أملى للمكذبين، ظنوا أن الرسل قد كذبوا وأن الله لن ينصرهم وأن الله لن ينجز لهم وعده. جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين، أي ظن الكفار أن الرسل قد كذبوا فيما وعدوا به من النصر، لا أن الرسل أنفسهم قد ظنوا أنهم قد كذبوا فيما وعدوا به من الله عز وجل. فمثل هذا الظن لا يليق بعبد صالح، فكيف يليق بنبي كريم من أنبياء الله؟ والله جل وعلا أعلم حيث يجعل رسالته، والله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. نعم، ولرب نازلة يضيق بها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج، ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج. دع الأيام تفعل ما تشاء وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي فما لحوادث الدنيا بقاء. إذا اشتملت على اليأس القلوب وضاق لما به الصدر الرحيب وأوطنت المكاره واستقرت وأرست في أماكنها الخطوب، ولم تر لانكشاف الضر وجها، ولا أغنى بحيلته الأريب. أتاك على قنوط منك عفو يمن به اللطيف المستجيب. وكل الحادثات إذا تناهت فموصول بها فرج قريب. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. لقد كان في خبر المرسلين مع قومهم وكيف نجى الله المؤمنين وأهلك الكافرين، لقد كان في ذلك عبرة لذوي العقول. ما كان حديثا يفترى، ما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، ولكن تصديق الذي بين يديه أي من الكتب المنزلة من السماء، يصدق ما فيها من الصحيح وينفي ما وقع فيها من تحريف وتبديل وتغيير، ويحكم عليها بالنسخ أو التقرير. فالقرآن مهيمن على ما سبقه من الكتب، مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. لقد امتدت يد التحريف والعبث إلى الكتب السماوية السابقة، استحفظ الله عليها الأحبار والرهبان، فما حفظوا أمانة الله. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، فتولى الله بنفسه حفظ كتابه الأخير، فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالقرآن الكريم مهيمن على ما سبقه من الكتب، يحكم عليها بالنسخ أو بالتقرير، يصدق ما فيها من الصحيح وينفي ما وقع فيها من تحريف وتبديل. وجهة الاعتبار، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. تأملوا في بعض أوجه الاعتبار في هذه القصة. أن الذي قدر على إنجاء يوسف بعد إلقائه في غيابة الجب، على إعلاء أمره بعد وضعه في السجن، على تمليكه مصر بعد أن بيع بثمن بخس دراهم معدودة، على التمكين له في الأرض من بعد الأسر والحبس الطويل، على إعزازه على من قصده بالسوء من إخوته، على جمع شمله بأبويه وبهم بعد المدة الطويلة المدى، والمجيء بهم من الشقة البعيدة النائية من بعد أن نزغ الشيطان بينه وبين إخوته. إن الذي قدر على ذلك كله لقادر على إعزاز محمد صلى الله عليه وسلم وإعلاء كلمته وإظهار دينه، فيخرجه من بين أظهرهم ثم يظهره عليهم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. نعم، لقد جاء نصر الله والفتح، لقد صدق الله وعده، لقد أنجز وعده لنبيه وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا شيء قبله ولا شيء بعده جل جلاله. إن الذي فعل هذا بيوسف عليه السلام عبر قصة طويلة امتدت على مدى 40 سنة أو على مدى 80 سنة على اختلاف الروايات في هذا. وبالمناسبة 40 سنة أو 80 سنة في عمر الزمن كأنها سنة من نوم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. إن الذي فعل هذا بنبي الله يوسف لقادر على أن يفعل مثله وأضعافه بنبي الله محمد صلى الله عليه وسلم، ولقادر على أن يفعل مثله وأضعافه بمن يمضون على نهجهم ويسيرون على سننهم من بعدهم من الذين يأمرون بالقسط من الناس. قد يتعرضون للبلاء، وقد يطول ليل هذا البلاء، وقد يمتحنون، وقد يطول أمد هذه المحنة، لكن تبقى العاقبة للتقوى، ويبقى يقين المسلم الحق أن الله جل وعلا منجز وعده، وأن الله مظهر دينه على الدين كله. وإن ابتسم الساخرون واستطالوا الطريق ولتعلمن نبأه بعد حين، ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، حتى لا يبقى بيت من وبر ولا حجر ولا مدر إلا دخله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله به الكفر وأهله. وتفصيل كل شيء، تحليل، تحريم، محبوب، مكروه، الطاعات، الواجبات، المستحبات، المحرمات، تفصيل كل شيء، الإخبار عن الغيوب المستقبلية المجملة والتفصيلية، الإخبار عن الرب جل جلاله، عن أسمائه الحسنى، عن صفاته العلى، وعن تنزهه عن مماثلة المخلوقات جل جلاله. والله جل جلاله قدير، وهو الذي أودع كتابه صدر نبيه صلى الله عليه وسلم: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. والله جل وعلا الذي أودع هذا الكتاب صدر نبيه نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وإنه لفي زبر الأولين. في حديث ابن عباس، حديث الصورة، نعم، يقول: أتاني ربي في أحسن صورة، أي في المنام، فقال: يا محمد، فقلت: لبيك ربي وسعديك، فقال: فيما يختصم الملأ الأعلى؟ فقلت: ربي لا أدري، فقالها 3 كل مرة أقول لا أدري، نعم، قال: فرأيته وضع كفه بين كتفي حتى وجدت برد أنامله بين ثديي، فتجلى لي كل شيء وعرفت، فقال: يا محمد، فقلت: لبيك ربي، فقال: فيما يختصم الملأ الأعلى؟ فقلت: في الكفارات، فقال: ما هن؟ فقال: مشي الأقدام إلى الجماعات، والجلوس في المساجد بعد الصلوات، وإسباغ الوضوء في المكروهات. قال: ثم فيما؟ قلت: إطعام الطعام، ولين الكلام، والصلاة بالليل والناس نيام. فقال: سل. فقلت: اللهم إني أسألك فعل الخيرات، وترك المنكرات، وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت فتنة في قوم فتوفني غير مفتون، وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها حق فادرسوها ثم تعلموها. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون تهتدي به قلوبهم من الغي إلى الرشاد، من الضلال إلى السداد، يبتغون بها الرحمة من رب العباد في هذه الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم المعاد. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وبرحمته التي وسعت كل شيء يجعلنا وإياكم في الدنيا ويوم يقوم الأشهاد ممن ثقل الله موازين حسناتهم، ممن يمن الله كتبهم، ممن بيض الله وجوههم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، ممن يقال لهم يوم القيامة: بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.